أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: لدي عدد من الشاحنات، كيف أزكيها علما أنني قد اشتريتها بالدين ولم ينتهي دينها بعد؟ الشاحنات إن كانت للتجارة هذه فيها الزكاة، وإن كانت للكراء فلا زكاة فيها، وإن كانت للكراء فلا زكاة. فينظر في هذه الشاحنات التي اشتريتها، فإن كنت أن تكريها كما هو المعتاد فلا زكاة فيها إلا في الكراء الذي تأخذه هو الأجرة، كما يؤجل إنسان دار سيارته. وإن كان لا، أنك تشتريها وتبيعها، في هذه الحالة الزكاة تقومها بما تساوي، ثم تخرج الزكاة بنسبة 1.5%.